يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن خبيب عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن حفص قال: حدثنا شعبة عن خبيب عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال: قال أخبرنا أخبرنا ابن وهب قال: قال قال لي مالك رحمه الله الحمد لله نعم ما سمعته. قال قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن سرح قال: أخبرني قال قال أخبرنا ابن وهب قال: قال قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عمر بن عمر بن علي بن مقدم عن سفيان عن سفيان بن حسين قال: قال سألني إياس بن معاوية فقال: إني أراك قد كلفت بعلم القرآن، فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال: ففعلت، فقال لي: احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قل ما حملها أحد إلا ذل في نفسي وكذب في حديثي. قال: إياك والشناعة في الحديث، فإنه قل ما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثي. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: قال أخبرنا ابن وهب قال: قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إيش عندك الإشكال؟ هذا النسخ: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي. هذا حديث عمر رضي الله عنه، وحديث أبو الطاهر حديث مالك يرويه عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرني ابن وهب قال لي مالك. ومن بعده حديث محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق. لا، ما نقصتون، لأن ابن المثنى له روايتان عن أبي الأحوص عن عبد الله، ثم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن. هذا الباب ترجم له الإمام النووي بقوله: باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، أي أنه ينبغي لمن سمع حديثا أن لا يحدث إلا بما يثق به وبما يصح. وهذا معناه أنه لا يجوز للإنسان أن يحدث بالروايات الضعيفة مع علمه بذلك، وهو يطابق ما جاء في الباب السابق من النهي عن التحديث بما هو كذب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من يحدث بالكذب أحد الكاذبين. وهذا الباب يبين لنا مذهب الإمام مسلم رحمه الله، وهو أنه لا يجوز التحديث بما ضعف من الرواية، وأن الحديث الضعيف لا يجوز الاستدلال به ولا يجوز الاحتجاج به، وأن على من يروي الحديث أن يتحرى بحيث يروي ما صح ويدع ما لم يصح. وهذا هو مذهب صاحب الصحيحين عن البخاري ومسلم رحمه الله، فإنهما ما جردا الصحيح وما ألف الصحيح إلا للاحتجاج به. وأما رواية غير الصحيح فليست للاحتجاج، وفي هذا رد على من يذهب إلى جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف، وأن الاحتجاج بالحديث الضعيف يعني أمر سائغ، فصنيع الشيخين رحمهم الله يرد على ذلك. وقبل أن نتكلم عن أحاديث الباب نكمل ما كنا قد وقفنا عنده في درس ماض من شرح للحديث حديثين الماضيين، وهما حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحديث إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم من طريق المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، ومن طريق سلمة ابن جندب رضي الله تعالى عنه. وكنا وقفنا في الشرح عند مسألة الكلام على لفظ الحديث بعد أن تكلم على أسانيده، قال: وأما لفظ متنه فقوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، قال العلماء معناه فلينزل، يعني في مقعد له في النار، وقيل فليتخذ منزله من النار، وهذا إنما هو على سبيل الوعيد، إنما هو على سبيل الوعيد. ومعلوم أن من يرتكب كبيرة من الكبائر يستوجب النار، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ومعنى يستوجب النار يعني يستحقها، لكن لا يلزم من استحقاقه أن يدخلها، لأن ذلك أمر موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ولهذا فسر قوله فليتبوأ مقعده من النار، قال فلينزل، وقيل فليتخذ منزله من النار. وقال الخطابي أصله يعني كلمة يتبوأ مأخوذ من المصدر مباءة، والمباءة هي مواطن الإبل، عطن الإبل، الأماكن التي تنزل فيها ينزل فيها الإبل والتي يستوطنها الإبل سميت بالمباءة، يعني من طول مكثها فيها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم استحقاق الكاذب النار ودخوله في النار وبقاؤه بالنار بالإبل التي تستوطن المكان المخصص. قال وقال الخطابي أصله من مباءة الإبل وهي أعطانها. ثم قيل إنه دعاء بلفظ الأمر، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فليتبوأ كأنه يدعو، كأن يقول اللهم بوئه، اللهم أنزله، اللهم اجعل منزلته في النار. ولا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من يكذب بأن يدخله الله النار. وهكذا في قوله فليلج النار. قال وقيل ثم قيل إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله ذلك، وكذا فليلج النار أي وكذا قوله فليلج النار. وقيل هو خبر بلفظ الأمر أي معناه فقد استوجب ذلك فليوطن نفسه، ومعنى خبر بلفظ الأمر أي جاء الصيغة جاءت بصيغة الأمر فليتبوأ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك يعني عن مصير من يكذب. ولا شك إن خبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق وحق، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يدخله النار. فالصيغة وإن جاءت بصيغة الأمر لكن هي بمعنى الخبر، بمعنى الخبر. قال وقيل هو خبر بلفظ الأمر أي معناه فقد استوجب ذلك فليوطن نفسه عليه. قال ويدل عليه، يعني يدل على أن الخبر أن الأمر بصيغة الخبر الرواية الأخرى يلج النار. وجاء في رواية بني له بيت في النار، فهذا أيضا جاء بصيغة الخبر. قال ثم معنى الحديث إن هذا جزاؤه، يعني من يكذب استوجب ذلك، وقد يجازى به وقد يغفر الله وقد يعفو الله الكريم عنه. ولهذا يقول ولا يقطع عليه بدخول النار، يعني من عرف عنه الكذب يقال يستحق النار، لكن لا نقطع له بالنار، كما أننا لا نقطع لأهل الطاعة بالجنة، وإنما نرجو لهم الجنة ونخشى على أهل المعاصي النار، لأن الأمر موكول إلى الله جل وعلا، فهو أعلم بما قدره على العبد. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد بجنة أو بنار إلا إذا شهد الوحي له بذلك، كالمبشرين بالجنة من النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يقطع لهم، وما عداهم مما عرفوا بالطاعة يرجى لهم الجنة، ومن عرف بالمعصية أو مات وهو مرتكب للكبيرة فإننا نخشى عليه من النار لكن لا نقطع له بالنار. وهذا خلاف مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج، فإن الخوارج يحكمون على من ارتكب الكبيرة بالكفر يكفرونه ويوجبون خلوده في النار، يخلدونه في النار بناء على الحكم بالكفر. وأما المعتزلة فإنهم يسلبونه الإيمان وينفون عنه الإيمان ويوجبون عليه النار وإن لم يحكموا بكفره، لكن يحكمون بخلوده في النار. فالخلاف بين الخوارج وبين المعتزلة إنما هو خلاف في اللفظ، خلاف اللفظ، وإلا فالحكم فيهم واحد. ونقيض هؤلاء ومن يقابلهم هم المرجئة، فإن المرجئة يقطعون لمن قال لا إله إلا الله بالجنة، ويقولون لا يضر مع الإيمان كفر، لا يضر مع الكفر مع الإيمان كفر، لا يضر مع الإيمان ذنب، هكذا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فكل ذنب يرتكبه الإنسان وإن كان من الكبائر هو في نظرهم لا شيء، ولا يقلل من الإيمان ولا ينقص من الإيمان، بل يرون أن من قال لا إله إلا الله وتلفظ بها فهو مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل من الإثم. ولذلك في نظرهم أن المنافقين مؤمنون كامل الإيمان، وأنهم يستوجبون الجنة، وأنهم إن عذبوا فلسبب آخر لا لنقص الإيمان. قال: وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه ولا يقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفار، أو لأصحاب الكبائر غير الكفر، فإن من حكم له بالكفر يستوجب النار ويدخل النار، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك حيث قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فكلها يقال فيها هذا جزاؤه، وقد يجازى وقد يعفى عنه. ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها، أو فلا يخلد فيها، بل لا بد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته، ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. قال: وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة بخلاف المعتزلة والخوارج، فإنهم يحكمون بكفره ويوجبون خلوده في النار، والمعتزلة يقولون أو يوجبون ذلك ويقطعون به بناء على قواعدهم الخمسة المشهورة، والتي منها تحقيق الوعد والوعيد. قال وسيأتي دلائلها، يعني دلائل هذه المسألة، وهي أن مرتكب الكبيرة جزاؤه النار، لكن أمر دخوله موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وأنه إن أدخله النار فلن يخلد فيها بل يخرج منها. قال وسيأتي دلائلها في كتاب الإيمان قريبا إن شاء الله تعالى، والله أعلم. قال وأما الكذب، كان قد وقع وعد الإمام النووي في أبواب سابقة أن يبين معنى الكذب، وحقق وعده هنا. قال وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا، ويريد بالمتكلمين يعني علماء أصول الدين، علماء أصول الدين وعلماء التوحيد من أصحابنا يعني الشافعية. قال الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا، الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه يسمى كذبا، سواء كان عمدا أو كان خطأ. ولذلك كان أهل الحجاز يستخدمون كلمة كذبة بمعنى أخطأ، يقال كذب فلان بمعنى أخطأ، يعني إذا لم يكن متعمدا. وأما إذا تعمد وأخبر بخلاف الواقع فيقال فيه إنه كاذب أو أنه كذب. نعم، لا، الاصطلاح في الحديث غير هذا، الاصطلاح في الحديث ظاهره أنه يلزمه التعمد، يعني لأن الأصل في الكذب والوضع أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقله، فإن أنشأ الكلام من عنده ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان متعمدا. لكن الخطأ يندرج تحته. قال وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو كذبا، عمدا كان أو سهوا، هذا مذهب أهل السنة. وقالت المعتزلة شرطه العمدية، يعني الخطأ لا يسمى كذب، وإنما الذي يسمى كذب هو التعمد. قال ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا، وإيش معنى قوله دليل؟ دليل الخطاب، ماذا يريد بدليل الخطاب؟ يعني المفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. قال ودليل خطاب هذه الأحاديث وهي قوله من كذب علي متعمدا، مفهومه أنه من أخطأ أو كذب على سبيل الخطأ والنسيان هو يسمى كذب، لكنه لا يستوجب العقوبة، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. قال ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا فإنه قيده عليه السلام بالعمد، لنا اللي هو قال المتكلمين من أصحابنا، يرد على المعتزلة، لا هو ما خالف الاثنين، هو جعل المسألة مذهبين، مذهب المعتزلة ومذهب الشافعية المتكلمين، وانتصر لمذهب المتكلمين فقال لنا ردا على المعتزلة. قال فإنه قيده عليه السلام بالعمد، لكونه قد يكون عمدا وقد يكون سهوا، مع أن الإجماع والنصوص المشهورة في الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناس والغالط. فلو أطلق عليه السلام الكذب يعني ولم يقل متعمدا لتوهم أنه يأثم الناس أيضا، فقيده يعني بالعمد من حيث الإثم. التقييد هنا الغرض منه بيان الإثم، ومفهومه أن من أخطأ ونسي فعله يسمى كذبا، لكنه لا يرتكب لا يأثم على ذلك الفعل. قال فقيده. وأما الروايات المطلقة يعني الروايات التي جاءت كرواية الزبير في قوله من كذب علي، لأنه نص وقال إن النبي لم يقل متعمدا وإنما قال من كذب علي، قال هذه الروايات المطلقة تحمل على الروايات المقيدة. قال وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد والله أعلم. هذا معنى الكذب. قال واعلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل من القواعد، أحدها تقرير هذه القاعدة لأهل السنة أن الكذب يتناول إخبار العامد والساهي على الشيء بخلاف ما هو، الإخبار بخلاف الواقع يسمى كذبا. الثانية يعني القاعدة الثانية تعظيم تحريم الكذب، تعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بهذا الكذب أو لا يكفر بهذا الكذب. وفي هذا رد على والد إمام الحرمين أبو محمد الجويني، حيث ذهب إلى أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، ويعتبر قوله يعني مما شذ من الأقوال، وقد رد عليه أهل العلم. قال ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله. وهذه قاعدة معلومة، مخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وارتكاب المعاصي وترك الواجبات إن استحلها الفاعل فإنه يخرج عن الملة بالاستحلال، وكذلك إذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أن الكذب عليه حلال وليس بمحرم فإنه يكفر. إيه نعم، لأن هذا الذي حدث من كثير، قالوا نحن كذبنا له ولم نكذب عليه، هذا نوح بن أبي مريم الذي وضع في فضائل السور أحاديث، وضع في كل أو لكل سورة أحاديث في فضائلها، من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا، فلما قيل له كيف تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما رأيت الناس يشتغلون بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق أحببت أن ألفت نظرهم إلى القرآن، وأحببت أن أردهم إلى القرآن، فوضعت هذه السور حسبة لله سبحانه وتعالى، أليس هذا استحلال؟ قال ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله هذا هو المشهور بمذاهب العلماء من الطوائف. وقال الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي من أئمة أصحابنا يعني من أئمة مذهب الإمام الشافعي يكفر بتعمد الكذب عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو يكفر. حكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب وأنه كان يقول في درسه كثيرا من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا كفر وأريق دمه يعني أصبح حلال الدم. قال وضعف إمام الحرمين هذا القول وقال إنه لم يره لأحد من الأصحاب وأنه هفوة عظيمة يعني من والده. والصواب ما قدمناه عن الجمهور يعني أنه كبيرة إلا أن يستحله. إيه لكن هذه الأحكام التي تترتب لا تخرج الإنسان عن الملة. يعني هو قد يوقع الناس في الحرام وقد يعني يكثر الناس أو يبتدعون لكن هذا الذي يفعلونه لا يؤدي إلى الخروج إلى الكفر. نعم ونحن قلنا انه اذا في درس في درس الماضي من حدث عني حديثا يرى انه كذب يعني يعتقد او يغلب على ظنه يرى انه كذب فهو احد الكاذبين ومفهومه. لكن هو جاء وقيد وبين انه متى علم انه ليس بصحيح لا يجوز له ان يحدثه. قال واعلم هذا يعني والصواب ما قدمناه عن الجمهور والله أعلم. ثم إن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا في حديث واحد فسق وردت رواياته كلها وبطل الاحتجاج بجميعها فلو تاب وحسنت توبته ما الحكم؟ هنا ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه إذا تاب ورجع وبين ما كذب فيه تقبل توبته. وذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد إلى أنه لا تقبل توبته ويبقى مجروح الرواية مردود الرواية وإن تاب. ولهم يعني من قال بأنه لا تقبل توبته الجمهور على قبول توبته لكن الإمام أحمد وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا تقبل توبته ولهم في ذلك يعني دليل. قالوا إن الإنسان الذي قذف غيره من الناس وأقيم عليه حد القذف فإنه إن تاب لا تقبل شهادته ويبقى منثلم العدالة وإن تاب لإقامة هذا الحد عليه ولأن الله تعالى قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قالوا ومثله من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد انسلمت عدالته وما دامت قد انسلمت عدالته فلا تصلح يعني لا تعود إليه العدالة ويبقى منسلم العدالة إلى أن يموت. توبته تقبل لكن لا تقبل منه روايته لأن الرواية كالشهادة. إلا الذين تابوا قالوا يعود على الأخير. قال فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، أنا موظف بأحد الشركات التي تعمل في المنطقة المركزية، ولكن أصحاب الشركة لا يسمحون لنا إلا بالصلاة داخل الشركة، فهل لي إثم في ذلك؟ إذا كنتم تصلون في داخل الشركة جماعة فهذا كافي في وقت العمل، والسبب في ذلك لأن بعض الناس بعض الموظفين قد يستغل اسم الصلاة ويضيع العمل، وبقدر ما يحدث الناس من فتن تحدث لهم أحكام، لكنه لو حرص على أنه يؤدي الصلاة ويعود إلى عمله ورآه أصحاب الشركة لا يضيع الوقت ويؤدي العمل المطلوب منه ما منعه، لكن بعض الموظفين هداهم الله يتخذ الصلاة وسيلة لأن يضيع العمل ويفرط في العمل، خصوصا إذا كانت أعماله تتطلب حضوره، فمثل هذا ما دام أتيحت له الصلاة في الشركة جماعة فأسأل الله سبحانه وتعالى أنها تجزئه. إيش؟ ما هو حديث هذا؟ هذا قول عمر بن عبد العزيز. يقول زوج ابنتي أخذ مبلغ على سبيل الدين، وعند الطلب هذا الدين رفض، وقد قالت ابنتي هذا جزء من ميراثي، فما حكم الدين في حرمانها من الميراث؟ وكتبت بقية الميراث باسم زوجتي وابني. هذا الفعل فيه ظلم، أنت أقرضت زوج ابنتك وأوقعت ابنتك بين نارين، بين ظلمك وظلم زوجها، ما ذنبها؟ لأنك عندما أقرضت زوج ابنتك لم تقرضه بطلب من بنتك، وليس لبنتك فيه دخل، ولك أن تقاضي زوج ابنتك، وطريق وسبل المقاضاة ما تمنعك منها ابنتك، قاضيه واطلب دينك إذا كان موثقا، لكن ربما ابنتك أرادت أن تشفق عليك وأرادت ألا يطول النزاع بينك وبين زوجها، فأحبت أن يعني تتحمل جزء من المسؤولية فقالت لك عده من الميراث، لكن هذا لا يعطيك الحق في أن تمنعها من الميراث. إن أخذت عليها هذا الإقرار فاكتب الدين عليها واحتفظ به على أنه إذا أخذ الله أمانته وانتقلت إلى الدار الآخرة عندما يريد الأولاد أن يقسموا الميراث يخصمون هذا المبلغ من نصيبها، أما أن تتصرف بأن تمنعها من الميراث، الميراث أنت لا تملك أن تمنع فلانا منه أو تعطي فلان، لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجبه وفرضه، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه، فعليك أن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وما ينبغي لك أن يعني تسيء ال ال ال ال ال ال ال الأمر الذي فرضه الله سبحانه وتعالى. لك أساليب كثيرة إن كنت حريص على المحافظة على حقوق بقية الورثة، ف فخذ إقرار من البنت بأنها تتحمل عن زوجها هذا الدين، وأنه عند خروجك من الدنيا يكون دينا لك يستحصل ويوزع على الورثة. أما أنك لأي هفوة ولأي غلط ولأي يعني إشكال، وهذا في الحقيقة أمر نحسه ونسمع به، بعض الآباء ما عنده هم إلا أنه يريد أن يحرم فلانا من الميراث، أنا أحرم هذا الولد من الميراث لأنه عاق، وقد يكون هو سبب العقوق، أنا لا أورث هذا الولد أو لا أعطي هذه البنت. لماذا؟ لأن المال لو ورثتها سينتقل منها إلى أجنبي، لأن هي أجبرتني على أن أزوجها من أجنبي. وبعضهم قد يشترط على ابنته إذا جاءها خطيب ورضيت به وهو لا يرضاه يقول لها أنا أزوجك لكن بشرط إني أحرمك من الميراث، ومسكين لا يدري قد تموت البنت قبله ويكون عندها من المال، فهل عنده استعداد أن يستعفف وأن يستغني عن ميراثه منها، أو أنه يبادر ويجري ويحرص على أن يأخذ ميراثها؟ إن كنت تريد أن تحرمها فالغرم بالغن، كما أنك تطالبها بألا تعطيها من الميراث عليك أيضا أنت أن تزهد عن ميراثها. أما إننا لأي سبب ولأي وسيلة كهذه الحالة، ما ذنب البنت في هذا الباب؟ إن كنت أنت الذي أقرضت زوجها، من ضربك على يدك وقال لك أقرضه؟ ما الذي حملك على أن تقرضه؟ كان بإمكانك أن لا تقرضه وتخرج من المشكلة. أما أنك تكون سببا لها والعلاج هو أن نحرم أصحاب الميراث من الميراث، فهذا ظلم عظيم. يقول ما كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره؟ تقول صلى الله عليه وسلم: وأفضل أنواع الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه بها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ها؟ لو في حد يعني بينه وبينك بالذات يعني إيه؟ تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بس كده؟ هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة التي قال الله فيها: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم. قال ثم إن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عمدا في حديث واحد فسق وردت رواياته كلها وبطل الاحتجاج بجميعها، فلو تاب وحسنت توبته فقد قال جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي وأبو بكر الصيرفي من فقهاء أصحابنا الشافعيين وأصحاب الوجوه، والمراد بأصحاب الوجوه يعني من لهم استنباط في المذهب، هذا معنى أصحاب الوجوه، يعني الذين يستنبطون على قواعد المذهب. منهم ومتقدميهم في الأصول والفروع قالوا لا تؤثر توبته في ذلك، يعني لا تقبل توبته ولا تقبل روايته أبدا، بل يحتم جرحه دائما، يعني يجب. قال وأطلق الصيرفي وقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. قال وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة، يعني الشهادة إذا تاب تقبل شهادته بخلاف الرواية، فإنه إن تاب لا تقبل روايته. واستنبطوا ذلك، يعني قالوا إن هذا مأخوذ من حكم من أقيم عليه حد القذف فإنه تسلب عدالته ولا تقبل له شهادة. قال ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء، يعني الذين قالوا بعدم التوبة، والذي ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله بأنه تقبل ما دام قد تاب. قال ويجوز أن يوجه، يعني هذا الرأي، بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره، حيث إنه يعني لا يتجاوز غير الكاذب. والشهادة بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة، يعني على من كذب عليه، ليست عامة. قلت وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، وهذا ترجيح منه رحمه الله على ما ذهب إليه من أن من تاب من الكذابين تقبل توبته. قال والمختار القطع بصحة توبته في هذا، يعني في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة. وشروطها المعروفة بينها بقوله وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، يعني في هذه المسألة. قال وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، أجمعوا على صحة رواية من تحملها يعني أثناء الكفر وأداها أثناء الإسلام، يعني أن وهذه المسألة ليست يعني مما تفارق مما يعني مما يختلف الحكم فيها بين التحمل والأداء في الكفر وفي الصغر وفي الجنون، يعني في العقل. الكافر لو تحمل ثم أدى أثناء الإسلام تقبل روايته، وكذا المجنون لو تحمل حال الجنون ثم أداها أثناء العقل، وهكذا الصغير يتحمل وهو صغير ولكنه يؤدي وهو إيه؟ وهو كبير. كيف ينعكس؟ يعني تحمل أثناء الإسلام ثم ارتد فإن حدث أثناء ارتداده لا تقبل روايته. شانه شان الكافر لأنه فاسق، والفاسق لا تقبل روايته. قال: وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بهذه الصفة، لكن ما كانوا بهذه الصفة يعني تحملوا أثناء الكفر. وهذه نقطة ينبغي أن يعني يتنبه لها. صحيح كان كثير منهم على الكفر فأسلموا، لكن هل تحملوا أثناء الكفر وأدوا بعد الكفر؟ لأنه كثير منهم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما جلس النبي إلا بعد الإيه؟ بعد الإسلام. هذاك النذر كان نوع من العبادة، عبادة يعمل بها في الجاهلية ويعمل بها وعمل بها في الإسلام. فهو كونه نذر في الجاهلية لما كان نذره لا يتعارض مع قواعد الإسلام أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذه. إيش الصرع؟ من الجنون. إيش ما سمعت؟ اجبر. إيه لكن متى أدوا؟ انتهى الموضوع. قال: وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية. يعني من كان كاذب، من كذب ثم تاب وشهد قال تقبل شهادته. وكأن الإمام النووي رحمه الله يقول: ما دام قبل شهادته فتقبل روايته، إذ لا فرق بينهما. والذين قالوا بالفرق قالوا لأن يعني من ثلمت عدالته لا تعود إليه العدالة، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا والله أعلم. الثالثة يعني القاعدة الثالثة أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع، خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب. قال: وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد، أو ينسبهم جهلة مثلهم، وشبهة زعمهم الباطل أنه جاء في رواية: من كذب علي متعمدا ليضل الناس، ليضل به. قالوا: فهذا القيد له مفهوم، ومفهومه أن من كذب لا ليضل يعني يجوز كذبه، وهذا باطل، لأن اللام هنا ليست للتعليل وإنما هي للصيرورة كما قال أهل العلم، لأن كل من كذب عليه يصير كذبه ضلالا. قال: وشبهة زعمهم الباطل أنه جاء في رواية: من كذب علي متعمدا ليضل به فليتبوأ مقعده من النار. وزعم بعضهم أن هذا كذب له عليه الصلاة والسلام لا كذب عليه، وهذا في الحقيقة تلاعب بالألفاظ. وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة. وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة ونهاية الغفلة، وأدل الدلائل على بعدهم عن معرفة شيء من قواعد الشرع. وقد أجمعوا فيه جملا من وقد جمعوا فيه جملا من الأغاليط، وقد جمعوا فيه جملا من الأغاليط اللائقة بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة، فخالفوا قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور، وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد وغير ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على أحد الناس، فكيف بمن قوله شرع وكلامه وحي؟ وإذا نظر في قولهم وجد كذبا على الله تعالى، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني إن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتصر الكذب عليه، بل هو كذب على مين؟ على الله. ومن أعجب الأشياء قولهم: هذا كذب له، قال: وهذا جهل منهم بلسان الشرع، بلسان العربي وخطاب الشرع، فإن كل ذلك عندهم كذب، كذب عليه. وأما الحديث الذي تعلقوا به وهو قوله: ليضل الناس، أو ليضل به، من كذب علي متعمدا ليضل به، قال: هذا القيد باطل. فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحسنها وأخصرها، أن قوله ليضل الناس زيادة باطلة اتفق الحفاظ على إبطالها، وأنها لا تعرف صحيحة بحال. هناك جواب ثاني، الثاني جواب أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، أنها لو صحت لكانت للتأكيد، أي أن كل كذب عليه هو إضلال لمين؟ للناس، للتأكيد، كقول الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس. الجواب الثالث، أن اللام في قوله ليضل ليست لام تعليل، ليست لام التعليل، بل هي لام الصيرورة والعاقبة. معناه، يعني معنى الحديث، أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال.